اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء، أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، في هذه الحلقة نستكمل معكم الجزء الآخر من ندوة الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الحضور في هذه الندوة، الضيوف الكرام، نحييكم أجمل تحية في مستهل هذه الندوة العلمية التي نقيمها في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. هذه الندوة العلمية التي بعنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، وتأتيكم في شهر رمضان المبارك في حلقات هذا البرنامج اقرأوا القرآن. الشيخ إبراهيم العيد، أنتم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم، لا شك أن لديكم يعني رؤية حول هذا الطرح فيما يتعلق بالتصويب والمراجعة لهذه الوسائل التي تخرج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صحيح، قد يكون لا يخلو أحيانا شهر إلا ويمر علينا أحد يعرض علينا مشروع هذه التقنيات المشاريع. وكانت الحقيقة الجمعية تدعو المشايخ وكبار المقرئين في مدينة الرياض الأكاديميين في هذا المجال لعرضها عليهم، فهم يعطونهم الرأي في هذا، وكثير من بل يعني ما خرجنا بشيء. كان المشايخ يكتبون ملاحظاتهم ويدققون على عفوا الشيخ إبراهيم، ملاحظات شرعية أو ملاحظات على شرعية، وملاحظات أيضا على طريقة القراءة وتصحيح التلاوة ربما تفوت. وكانت هناك تطبيقات كثيرة أيضا عرضت على الجمعية. صاحبنا يقول كلفتني فوق المليون يعني هذا التطبيق، وكيف أنتوا الآن يعني أنا أبغى مثل ما تفضلت بس شعار الجمعية فقط يكفيني. لكن المشايخ اللي كانوا موجودين، لجنة دعتهم الجمعية في ذاك الوقت وعرضت عليهم، كنا سويا رأوا لا يناسب أبدا هذا. نحن يعني بالنسبة لهؤلاء الجهابذة كعوام نستنكر أو نستغرب ليش مثل هذا التطبيق سينفع الله عز وجل به وسيكون له أثر، لكن كانوا يشددون في هذا. فعندما يبدون الملاحظة ويقولون ما سيترتب عليه لاحقا، تجد فعلا كلام المشايخ صحيح، يجب أن يوقف مثل هذه الأمور ويكون لها جهة يعني متخصصة لإصدار مثل هذه التراخيص. عفوا شيخ إبراهيم، الذين يتقدمون بمثل هذه المشروعات هم أصلا يعني متخصصين في مجال الإقراء والتعليم أو هو ناس فنيين يعني الذين حرفة البرمجة؟ أكثرهم يكونون فنيين، أكثر يكون فني ويكون متحمس لتعليم القرآن، يكون فيه نزعة خير دافع. يعرض على أحد يعني أهل الخير يعني محسنين فيدعم هذا المشروع ويتحمس معه، لكنه يكون فيه أخطاء ربما تكون أحيانا غير ظاهرة مثل ما ذكرنا للعوام أو للعاديين، لكن عندما الشيخ يقول سيترتب على هذا الأمر كذا وكذا وكذا ففعلا أنت تقف. ممكن الشيخ تعطينا مثال؟ لأني أحس أنك يعني حول الحمى. يعني ذكر أحيانا يعني بعض التطبيقات، كان تطبيق راقي جدا يعني في مجال التجويد، وكان الأخ يعني يعرض صور للمخارج ويعني مثل ما ذكر المشايخ قالوا هذه ما يعني الصور هذه ما تؤدي للغرض، لابد من التطبيق عليها. يعني هالصورة ما هو هذه صورة الحرف أو مخرج الحرف الحقيقي، فيقول لا، لو طبق أخ قد يخرج يعني معتل خفيف، قد لا يكون هو المخرج الحقيقي الذي يريد، فهم من هذا البحث. يعني نفهم من هذا أنه كل تطبيق يجب أن يتضافر فيه مجموعة من الشرعيين والمقرئين والفنيين المختصين بالبرمجة، لا يكفي أن يتقدم شخص لديه الحرفة نفسها الفنية والبرمجة ويصمم فكرة ويطبقها. يجب أن تستند على أولا رأي شرعي أنه هذه الطريقة أصلا في التعليم وفي ترديد القرآن يعني مناسبة وجائزة شرعا، ثم يأتي دور المقرئ ومراجعة المحتوى والنطق السليم، ثم عاد تأتي مسألة البرمجة. تفضل شيخ يوسف. في بعض التلاوات أو بعض الحروف تحتاج إلى أن يكون يعني إذا كان مثل ما ذكرت يضع الصور، قد يكون في اختلاف في المخرج، يعني قد يكون في اختلاف بين القراء أصلا في هذا المخرج، مثل الإخفاء في الباء، قد يكون فيها الإطباق وقد يكون فيها الفرجة، فيكون هذا الشخص قد أتى بصورة مثلا لما عرضه على أو ما أخذه من موقع معين بهذا الوجه، فيكون هناك اختلافات يعني في مثل هذه الحالة. ولعل من الأشياء المهمة يعني في هذا مثل ما ذكر الشيخ مسألة بعض القراءات أو بعض التلاوات لا تستطيع أن تطبقها من التطبيقات هذه إلا بالمشافة على الشيخ، على سبيل المثال الإمالة، خاصة عندما نقول الإمالة الكبرى من الصغرى، لا تستطيع بعض التطبيقات قد يقرأها الشيخ لكن لا تستطيع أن تنظر إلى كيف نطق الشيخ هذا الحرف، مثل كلمة مجريها مثلا أو غيرها من الكلمات التي يعني يكون فيها إمالة إما صغرى أو كبرى، فتحتاج إلى المشافة فعلا حتى يتبين المخرج الصحيح لهذا الحرف. أنا أخشى أنه مثل هذا الطرح ربما يعني نتهم من خلال أننا ندفع باتجاه التحجيم لمثل المشروعات، لكن أنتم الجمعية يا شيخ لو تقدم مشروع مميز وليست عليه أي مخالفة تعتمدونه مباشرة؟ صحيح، بعد ما تجتمع اللجنة هو يعني أنتم تشجعون الشباب من لديهم أفكار وكذا، ما عندكم مشكلة مع المبدأ، لكن أهم شيء ما يكون في متجاوز. صحيح، بالعكس الناس مثل ما يعني لأن أخذنا بالتقنية نحن بحداثية، سواء داخل يعني إداريا أو سواء داخل الحلقات، لكن مثل ما ذكرنا أن أحيانا حتى تعجب أنت بالأسلوب والإبداع في إخراج هذا المنتج، ويبهرك الحقيقة يعني الإبداع التقني صح التعبير، لكنها قد يكون فيما بعد خلل يعني ربما يصعب تعديله. نعم. تعقيب الشيخ صابر. نعم، طبعا يمكن الشيخ يوسف الله يحفظ ذكر قضيتين في غاية الأهمية، قضية الإشمام والإمالة والأشياء التي يتحتم على القارئ أن يراها أو يسمعها. طبعا احنا نقول لعلنا لو حجمنا التقنية في التطبيق المسموع فقط يكون في هناك خلل، لكن لو هناك تطبيقات مرئية أو المقارئ الإلكترونية سيرى الإشمام وسيسمع الإمالة ويقول له الشيخ أعد مرة ثانية ومرة ثالثة، زي ما أكاديمية التاج يعني كنا نرى في البداية، كنت مشارك مع الإخوة الفضلاء في الأكاديمية، كان يقرأ القارئ ويرى، يقول له انظر للفم ونقرب الفم من الكاميرا ويرى الإشمام ويتأكد تماما من مقدار ضمة الفم، سواء الإشمام المقارن أو الإشمام البعدي كذا، والإمالة كذلك يسمعها ونقارن لهم بين الإمالة الكبرى والصغرى والفتحة ومثل هذه الأشياء. فلعل هذه يمكن هي تتم لكلام الشيخ يوسف أنه ينبغي يعني استعمال كذلك الصورة، ليس فقط التركيز على تطبيق المسموع فقط. وكل هذا لا يغني كما ذكر المشايخ، لا يغني أبدا عن القراءة على المشايخ، لها أمور أخرى أكبر وأعظم كثير، السمت والتربية والأشياء هذه كلها، ربما هذه الأشياء كلها لا نلاحظها كثيرا في التطبيقات، لكن هي فعلا تطبيقات مساعدة، وهي من الثمرات التي ينبغي علينا أن نستفيد منها. الذين وضعوها في الغرب استفادوا كثيرا منها في مجالاتهم، ونحن أولى بكثير، أولى بكل تقنية، نحن أهل الدين الحق وأهل القرآن، نحن أولى بكثير، وينبغي علينا أن نكون رواد ولسنا فقط متلقين وننتظر، لا، ينبغي علينا أن يكون لدينا ابتكارات ولدينا يعني مبادرات في هذا المجال. جميل، إذن بهذه المداخلة للشيخ صابر نختم مستمعينا الكرام محورنا الثاني في هذه الحلقة التي نقدم لكم فيها ندوة بعنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم. أنتقل الآن بالمايكروفون إلى زميلي سبيت سبيت من أجل تلقي بعض المداخلات والتعقيب لمن يود المشاركة. تفضل أبو إبراهيم. شكرا لك عبد الرحمن، وشكرا للمشايخ الفضلاء على ما قدموا، صلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل في موازين حسناتهم. أعود للإخوة الحضور، كان فيه مداخلات، تفضل. حياكم الله. طبعا جزاكم الله خير المشايخ على يعني الإفادة في موضوع التطبيقات، لكن يعني أنا أرى أنه ما يقتصر الموضوع أيضا على التطبيقات فقط، في برامج أخرى، في برامج التواصل الاجتماعي مثلا، فيه الانستغرام أو مثلا سناب شات، لو مثلا تبادر الجمعية بإنشاء حساب خاص فيها ويتم مثلا تعليم فيه يعني الناس في موعد محدد، مثلا يتم فيه بث مباشر مثال يعني لتعليم سورة الفاتحة، فأتوقع أنه سيستفيد منه خط كثير. ممكن أنا يعني رأيت حسابات في إنستغرام لكنها مبادرات شخصية، لكن مثل ما تفضلت قبل قليل يعني لو الجمعية بادرت أو مثلا تبنت أمر مثل هذا، يرتاح الإنسان لما يرى يعني جمعية رسمية أو جهة رسمية تدير هذا الحساب ويطمئن يعني قلبه. طبعا هذا ما يقتصر مثل ما ذكر الشيخ يوسف على أو مثلا ما ينقص أو ما يستغنى عن الذهاب إلى المشايخ وعرض القرآن مشافهة، ولكنها مكملات تختصر الجهد والوقت للمتعلم. شكرا لك. انتقل أيضا إلى زميل الأستاذ عبد الله بن شويش الشويش، عنده مداخل. السلام عليكم. ذكر الشيخ إبراهيم قبل شوي الكلام عن تطبيقات على الأجهزة الذكية المتعلقة بالقرآن الكريم والملاحظات اللي عليها، وكثير من الناس يعرضها ويطلع فيها ملاحظات، فمن أراد أن يتصل بالجمعية من لديه الحرفة أو المادة أو أي أمر يساعد في هذا، قد يخطر في باله أن الجمعية يعني جهة رسمية وبيروقراطية وتعقيدات، وما هو الوضع؟ ما هي الصورة تتضح له قبل أن يأتي؟ جميل، بارك الله فيك. حقيقة الجمعية تشجع مثل ما ذكر الشيخ صابر على مثل هذه التقنيات وتؤيدها. كثير ممن يأتي من الأخوة نعطيهم الملاحظات، وطبعا هو يشق عليه أن يعيدها من جديد، وربما ينزلها هو خلاص يعتبر أن باب الجمعية لا يرجع له مرة أخرى، لكن ملاحظات هذه قد تكون شاقة عليه لأنه سيعيدها من جديد. لا، الجمعية يعني تتعاون، بالعكس الآن بإذن الله عز وجل في برامج، في تطبيقات قادمة بإذن الله عز وجل ستتولها تقنية إدارة التقنية عندنا في الجمعية، ونتعاون مع أهل التقنية في هذا المجال بإذن الله عز وجل، ونبنيها البناء الصحيح حتى يتم الاستفادة منها، مثل ما ذكر الأستاذ عبد الرحمن في قضية أن يكون هناك يعني في أي مشروع مقرئ ومن الجانب الشرعي من جانب القراءة ومن جانب أيضا التطبيق. أنا أقصد هل الطريق مسهل لمن أراد أن يتقدم من أصحاب التخصص وما شابه؟ هو يجب الحقيقة أن لا يبدأ حتى يأتي الجمعية، لكن إذا انتهى جاء يعرض على الجمعية هو هذا الإشكال، لا يبدأ إلا وهو يعني على نور وعلى استشارة حتى نبدأ صح من بدايته. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. أيضا نشوف الإخوة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم القوم وأقراهم من كتاب الله، يأخذنا هذا الحديث إلى الموضوع الذي نتحدث عنه. الأجهزة الذكية أو البرامج هي تخرج لنا تقريبا حافظ، ومن أراد أن يخرج حافظ القارئ المتقن فليس له إلا المشايخ مشافهة، وفي كل خير. جزاك الله خير شيخ. أهلا، تفضل. ممكن أسأل الجمعية الخيرية بصفتك الشيخ إبراهيم ممثلها، السؤال أو مكون من شقين. الشق الأول، هل تبنت الجمعية أو ظهر الجمعية شيء من التطبيقات سابقا أو خلال الفترة الماضية؟ اعتمدت الجمعية شيء من التطبيقات أو وثقتها أو نشرتها أو ذكرت أنه يعني جيد أو عرضته وذكرت يعني ما في شيء من الملاحظات حتى الآن؟ جزاك الله خير. الحقيقة حتى نبين أيضا الجمعية ليس لديها أي تطبيق، وما ينزل أحيانا باسم جمعية أو باسم أحد المجمعات، هذا لا يمت الجمعية بصلة. الجمعية اللي عندها البرنامج الوحيد التقني هو الأكاديمية التاج، وأكاديمية التاج أيضا فيها قريبا مشافة لأن صوت صورة عبارة عن صفوف افتراضية فقط. أما برامج أخرى هناك، لأن هناك أيضا من ينزل باسم مجمعات تابعة للجمعية أو باسم يعني جهات أخرى، لا يوجد فقط لهذا التطبيق، لكن بإذن الله عز وجل كما ذكرنا سابقا سيكون هناك تطبيق بإذن الله عز وجل خلال السنة القادمة. طيب الشق الثاني، لماذا لا تتولى الجمعية مسألة فحص التطبيقات الموجودة أو نقول فلترة التطبيقات الموجودة وتحذير الناس من التطبيقات التي فيها أخطاء قد مثل ما يذكرون المشايخ أنه تؤدي إلى مشاكل أكبر أو أخطاء أكبر أو وقوع في يعني أشياء مستقبلية تؤثر على قراءة الطالب وعلى ماله؟ صحيح، أنا أتوقع أن هناك أيضا جهات يعني أهم من الجمعية، وقد تكون أيضا هذا عملها الرئيسي الحقيقي. يعني الجمعية عملها الرئيسي هو مساجد ويعني تعليم القرآن الكريم داخل المساجد، هذا ممكن يعني لو رجعنا إلى الجامعات وكراسي تعليم القرآن الكريم في الجامعات هي يعني معنية بهذا الأمر. مجمع الملك فهد أيضا، يعني جامعة الطيبة لها سلام الله خير جهود في هذا الأمر، أيضا جامعة الملك سعود كما تعلمون. أنا أقول هذا يعني ربما يكون صعب على الجمعية لأنه يحتاج إلى جهد كبير، لكن الجمعية تدخل كمستشار كمتعاون فهي مستعدة فيها. جزاكم الله خير إبراهيم. أيضا أحد. طيب أنا أيضا عندي سؤال. الآن دائما أهل الفن يغارون على فنهم، والقراء يمكن حساسين شوي في مسألة القرآن، يعني يبونه المتلقي أو القارئ يخرج الحرف كما يعني أنزل، يمكن يكون هذا تعذر يعني كثير من الناس. ما يمكن مثلا تصنيف التطبيقات هذه او البرامج الالكترونيه الى درجات، ممكن يكون شيء للمجود المتقن اللي مع دوره وشيء اللي يمشي حاله. ما يمكن شيخ ابراهيم يكون مثل الاجابه على الشيخ صادق؟ هذا الشيخ صادق، بارك الله فيكم. وطبعا يعني بلا شك ان الذين يعملون في مجال القران في الحفظ، والذي يحفظ فقط مرتبه دون الذي يجود، الذي يجود فقط مرتبة دون الذي يقرأ أو يقرأ بلا شك. لكن لو اعتبرنا أن هناك في شيء مش حالك، يعني ما في مش حالك، يعني هل يا ترى مثلا نقول مثلا تطبيقات الحفظ فقط دون تجويد؟ هذه ستكون إشكالية فيما بعد. لو حفظ بدون تجويد ستكون إشكالية حينما يتعلم التجويد. لو يحفظ فقط ويحفظ ويجود دون أن يكون هناك إتقان يعني أو مرحلة عالية من مراحل الأداء ستكون هناك إشكالية. ف فهو الله أعلم تقريبا مسألة التصنيف لا، لكن ممكن مسألة يعني التوسع في في في في التطبيق، أن يكون التطبيق فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وكذا، والإنسان يأخذ ما يناسبه. لكن أقل الحفظ أن يكون الحفظ صحيح بمخارج صحيحة تجويد، ولو كان سورة أو سورتين، لكن لا نعطي المجال للتطبيقات أنها يعني تعبث في هذا المجال. وحبذا لو كان كل التطبيقات فعلا تأخذ تصريح من جهات رسمية، أو يكون لها لجان معتبرة، لكن كل اللي يكون يعني يجهز تطبيق ويستشير فيه شيخ واحد فقط، أو يستشير فيه من يعرفه، حتى لو كان الشيخ على جلالة قدره قد يسمو قدره، لكن أن يكون فيه لجان متخصصة في مثل هذه الأمور يكون ذلك جيد. هذا والله أعلم. جزاكم الله خير شيخ يوسف. عندي نبه على مسألة نبه عليها بعض المشايخ، لكن أكرر أو أؤكد عليها، وهي مسألة بعض التطبيقات من يختار المقرئين الذين يكون في هذا التطبيق يكون بحسب أعتقد ما يراه هو رائق له، فتجده يضع مثل ما ذكر الشيخ مشي حالك يعني أي حاجة، وهذه إشكالية كبيرة. يعني تجد بعض المقرئين الكبار الذين وضعوا مصاحف معلمة بعض التطبيقات ما تجد فيها نهائي، بل بعضها تجد كلها صلاة ترويح، وصلوات الترويح كما نعلم أنه لا يعتد بها في التعليم لأنها ليست يعني تعليمية، وغالبا ما يكون فيها كثير من الأخطاء وكثير من الخلل في أحكام المد وخاصة الوقف الابتداء، وهذه قد تشكل على كثير من يعني الطلاب عندما يستمع إلى أحد المقرئين ويقلده بخطأه. فلذلك يعني بعض التطبيقات كما ذكرت أنه لا تهتم بمسألة من هو القارئ الذي أضعه ليتعلم منه الطلاب. وكما نعلم أن كثير من المصاحف يعني بعض المشايخ الكبار وضعوا مصاحف أصلا اسمها مصحف المعلم أو مصحف معلم، هذه المصاحف تعتني بهذا الشيء. فيعني نرجو من الإخوة حتى الإخوة الذين لديهم يعني مواهب في إيجاد هذه التطبيقات وبرمجتها أن يعتنوا بهذا جيدا، ويستفسروا أو يرجعوا ويستشيروا القراء الكبار الذين يعني لهم باع طويل في الإقراء بأن ما هو الشيخ الذي أضعه في هذا التطبيق، ولا يكون بمسألة المزاج أو ما يروق لي أنا كفني. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم. تفضل. أيضا التأكيد لكلام الشيخ يوسف يخرج من هذا، حتى أيضا هناك برامج وتطبيقات موجودة في السوق يخرج منها الحقيقة الذي يطبق أو الذي يستخدم في تطبيقاته المصاحف المرتلة والمصاحف المعلمة، يعني المقارئ المقرئين المشهورين عندما يستخدم في هذا التطبيق أو في هذا الجهاز فهذا يعتبر معتبر بالنسبة له، نعم وقوة له. لكن الكلام حول عندما يكون تطبيق جديد وقارئ جديد أو مثل ما ذكر الموجود في السوق من صلاة التراويح وغيره. جزاكم الله شيخ. رمضان شيخ سلطان له تعليق. طيب يا مشايخ، ما أدري أنا عندي رأي، يعني ممكن يكون إشكال في تطبيق البرامج أو التطبيقات مثل هذه إذا كان على القرآن كاملا، لكن ما أدري رأي شخصي لو كان كرس الجهد على مثلا سورة الفاتحة بحكم يعني أهمية السورة وأنها ركن من أركان الصلاة، فإذا كرس جهد ويعني تم الإعلان عن تطبيق يختص بهذا الشيء، أو حتى مثلا ألحق هذا القسم في أحد التطبيقات الموجودة، فكان التعليم لسورة الفاتحة أكثر ويعني أعم مثل ما ذكرت بحكم يعني أفضل ما يعنى أو أقرب ما يعنى في في في وضوحا في هذه التطبيقات، بحكم مثل ما ذكرنا أن القرآن الكريم كاملا قد يشكل في يعني تقييمه. ولكن الفاتحة توقع من المؤكد يعني أن جميع الناس يحفظ سورة الفاتحة، والأخطاء فيها يعني واردة مثل ما ذكرت يعني. فأنا من رأيي يعني ورأي لكم، هل الجمعية ممكن أنها يعني تنحى هذا المنحة في إخراج تطبيق خاص بسورة الفاتحة مبدئيا، فإذا يعني وجد الإقبال عليه مثل ما هو الآن في برنامج اقرأ القرآن، كثير من الناس استفاد في تقييم في تصحيح سورة الفاتحة، فهل شيخ إبراهيم الجمعية لها نية في تبني برنامج أو تطبيق خاص بسورة الفاتحة مبدئيا، ثم بعد ذلك يعني يتجه للقرآن كامل؟ بما أن الشيخ صابر موجود وهو كبير قراء عندنا في جمعية زهر الخير، حقيقة يعني هذا الفكرة موجودة وتراودنا من سنوات، لكن عسى الله يرزق الشيخ الوقت لحقيقة الإعداد في هذا الموضوع. جزاكم الله خير جميعا، ولعل من هالجلسة الندوة هيكون يعني البادرة هاليوم، تتفقون أنتم والشيخ صابر على الشيخ سجل. شكرا لكم شيخنا الكرام، شكرا للإخوة الحضور، أيضا شكرا لكم مستمعين الكرام. نعود لك عبد الرحمن شاعت، تفضل. شكرا لك زميلي سبيت سبيت، ما زلنا معكم أيها الكرام في تقديم هذه الندوة العلمية التي نقيمها بعنوان الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، ويشارك فيها مجموعة من المشايخ والمتخصصين، الدكتور مبارك بن سالم آل سيف مدير مركز نورين للتدريب، أيضا الشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في الجمعية، والشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المدير المساعد لشؤون حلقات البنين، والشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب رئيس مركز إجلال والمقرئ أيضا في الجمعية. حياكم الله من جديد جميعا، ونحن في هذه الندوة لعل من المداخلات التي استمعنا إليها قبل قليل مستمعين الكرام، يعني تتبين لنا التوصية الأولى من خلال هذه الندوة أن الجمعية تبادر وتستعجل في موضوع تطبيق الفاتحة، والشيخ إبراهيم رمى الكرة في ملعب الشيخ صابر، ونسأل الله لكم الإعانة والتوفيق، وإن شاء الله يعني في فترة قريبة قادمة نحضر حفل تدشين وافتتاح هذا التطبيق بمشيئة الله تعالى. أيضا مما استمعنا إليه قبل قليل، يبدو لي أنه كل ما تحدث عنه المشايخ الفضلاء المتعلق بالأخطاء والمشكلات التي تحدث في التطبيقات، مرجعه إلى عدم وجود جهة مختصة تراجع وتعتمد. لو كان هناك جهة فعلا، سواء كانت جمعية أو وزارة الشؤون الإسلامية أو المجمع أو الجامعات أو كرسي محدد، على الأقل تكون لديه مهمة، يشكل لجنة وتكون لدى هذه اللجنة هذه المهمة، وهي تتبع هذه التطبيقات وتقييمها. يعني ربما مثل ما قال الدكتور مبارك، لا تستطيع أن تمنع شيء، لكنك تستطيع أن تقول هذا التطبيق مستواه كذا من 10 وفيه أخطاء كذا كذا كذا، خلاص، والناس هي أصلا تختار لتعلمها ولتعليم أبنائها الأفضل. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ وصحح أخطائك، اقرأ وحسن تجويدك، اقرأ وارتق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ننتقل الآن مستمعين الكرام للمحور الثالث في هذه الندوة، وهو الحديث طبعا الذي ربما يعني أشرنا إليه للتحسين والتطوير وتجاوز العقبات، وربما نتحدث في هذا. الشيخ صابر، ربما يعني تذكر نتلقى كثيرا في برنامج اقرأ القرآن بعض المشاركات التي تأتينا من القرى، وأحيانا بعض الهجر، التي تقول المتصلة أو المتصل وهو يتشوق للتعلم، لكنه يقول ما عندنا حلقة قريبة، ما عندنا دار نسائية قريبة، القرية اللي احنا فيها ما حولنا شيء، احنا ساكنين في مكان بعيد. يعني هؤلاء الذين لم يستطيعوا الوصول إلى مسجد أو دار، بالتأكيد أنهم لن يستطيعوا ربما الوصول إلى تطبيق أو الإنترنت عندهم غير موجود. أقصد أنه الهدف من مثل هذه التقنية هي الانتشار، الوصول لأكبر عدد ممكن. الشيخ إبراهيم يقول الشيخ بدل ما يدرس 10 في المسجد صار يدرس 100 و1000 من خلال الموقع. فكيف نستطيع أن فعلا هذه التقنية تنتشر ونستطيع أن نصل للناس الأبعدين حتى يستفيدوا؟ صلى الله عليكم وبارك فيكم. وأنت تسأل أو أنت تجهز لي يعني هذا السؤال، كنت أسجل فعلا ملحوظة لبعض المستمعين والمستمعات الكرام للإذاعة المباركة، وتذكر يمكن في وجودكم أستاذ عبد الرحمن أو أستاذ بيت، إحدى الأخوات قرأت قراءة متميزة جدا، فأنا ظننت أنها معلمة قرآن أو أنها يعني خاتمة ومتقنة ومجودة، فقلت لها يعني وأنا متوقع بنسبة عالية أن الجواب سيكون نعم أنا معلمة قرآن أو أنا درست في دار كذا، فقلت لها أختي الكريمة ما شاء الله قراءتك متميزة تحفظ القرآن كاملا. قالت لها، قلت أين درستي؟ قالت لم أدرس القرآن. أين تعلمتي؟ قالت فقط أسمع إذاعتكم المباركة. وخاصة برنامجنا إقرأ القرآن. فبلا شك أن مثل برنامجنا هو صورة من صور التقنيات الحديثة، بدليل أننا نقرأ في الرياض، في الاستوديو في الرياض، فيسمعنا الناس في جميع أنحاء المملكة ويسمعنا خارج المملكة، بل ويسمعوه مرة ثانية سواء في الإعادة أو بعد نزوله على حساب الإذاعة في تويتر أو في غير ذلك، فبحيث الإنسان يستطيع أن يسمع نفسه ويسمع غيره مرة أخرى. فهذه صور من الصور. طبعا الذين لا يجدون حلقات ولا مدارس ولا كذا فعلا يعني يحتاجون إلى أن يكون هناك معوض مثل هذه التقنيات المباركة. طبعا ينصح هؤلاء جميعا بأن يتابعوا الإذاعات، لأن الإذاعة موثوقة غالبا، إذاعة جهة رسمية، ولا يأتيها غالبا إلا يعني شيوخ من جهات موثوقة وكذا، وإن كان ثمة خطأ يراجعوا فيه ويتصل، يعني الخطأ وارد من الجميع، لكن جهة معلومة يعني إن وقع منهم يعني هنا أو خطأ أو زلة يعاد ثم في الحلقة الثانية يعتذر أخطأنا في الحلقة السابقة وكذا، فالأمر بالنسبة لها هي هذه صورة من صور حقيقة نقل. وبالنسبة للأمر زي الفاتحة، يمكن أن ذكر الشيخ نشاء الرحيم الجهد المبارك الذي قام به الإذاعة بالتعاون مع الجميع في تعليم الفاتحة، في الواقع لم يقتصر فقط يعني على المملكة، بل أتتني دعوة من السودان في إحدى الإذاعات عن القنوات، وإن شاء الله رتبنا معهم موعد في الصيف القادم. وكذلك في تنزانيا جمعية خيرقات عندنا 200 متدرب جاهزين، ليس فقط ليتعلموا الفاتحة بل ليتدربوا على كيف يعلمون الفاتحة، يعني يصبح عندك يعني 200 مقرئ يقرؤون الفاتحة بطرق جيدة. وهذا والله أعلم الذي نقل إليهم هذا كان متابع لتعليم الفاتحة هنا في إذاعتنا أو في مملكتنا المباركة. فيعني كأننا أيضا ننصح بمتابعة البرامج المتميزة في تعليم القرآن الكريم حيث ننقلها إلى الأماكن الأخرى. يعني هذا الأخ له تجارة وله برامج في السودان وفي غيرها، فنقل إليهم، هو شاب ملتزم مستقيم، فنقل إليهم مثل هذه الأشياء وفعلا تناولها بعض الجهات الرسمية. لكن طبعا الذي لا يستطيع أن يعني يتعلم من الشيخ مباشرة أو ليس لديه كذا، ممكن التطبيقات والأشياء اللي تفضلتم بها، المصحف الناطق أو القلم الناطق، ولعل القلم الناطق أيضا من جهة موثوقة، أنا في الواقع لم يعني أستمع إليه ولم أدري عن الجهة التي أجازته، ما أدري كان يطلع فيه أخطاء كمان القلم الناطق، وإحنا نزل أخطاء من زمان بس ما أدري قد يكون، لكن غالبا إن شاء الله بتكون الذي تصدره غالبا تكون جهات أو مكتبات موثوقة، والشيوخ الذين قرأوا فيه غالبا تكون يعني نسخ مسجلة من جهات موثوقة. فمثل هذه الأشياء. لكن أيضا من تطوير المعلمين بدورات جيدة، في تطوير المشرفين والإداريين، تطوير الطلاب في كيفية استعمال التقنيات وكيفية يعني التعامل مع هذه التقنيات، هذا من الأشياء المهمة جدا، يعني هو تطوير أركان العملية التعليمية، يعني أركان العملية التعليمية كلها، الجمعية، المعلمين، المشرفين، الطلاب، لابد أن يعمل لهم برامج مشجعة مغرية للتعامل مع هذه التقنيات. والطلاب الصغار طبعا يعني تكون البرامج مناسبة لهم، يعني فيها حركة، فيها صوت، فيها كذا، حتى يقبل الولد على يعني هذه الأشياء. والكبار يكون لهم يعني برامج فيها أسئلة وأجوبة في التجويد واختيار الصح وكذا الأشياء هذه، حتى يعني لا تكون التطبيقات والتقنيات فيها شيء من الملل. هذا بعض ما أحب. نعم. أنتقل بالسؤال لك دكتور مبارك، يعني مسألة يعني نظر في الشريحة المستهدفة من خلال هذا المشروع، إذا كنا نتحدث مثلا عن قرى أو استهداف بعض المناطق التي لا تصل إليها الوسائل الأكثر حداثة أو لا توجد فيها مدارس مثلا، ربما مثلا نصمم مشروع مقرأة هاتفية تحتاج إلى اتصال فقط، يعني لو تسهل لنا الحديث في هذا الموضوع، مسألة تحديد الشريحة ومن ثم توجيه الأهداف وغيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. وحقيقة جزء من نجاح أي مشروع وأن يلبي احتياج كل مكان مشروع وبرنامج ملبيا لاحتياج الفئة المستهدفة كان المشروع وبرنامج ناجحا. فلذلك تجد محاولات بسيطة في مجال التقنية لكنها لامست احتياج وأصبحت الثمرة رائعة جدا، نتيجة رائعة. أذكر طبقنا وذكر أخونا أستاذ سلطان تسميع عبر الهاتف، قديم طبعا الكلام هذا من 12 سنة، يعني ما كانت الطريقة هذه معروفة خاصة للنساء، ما في يعني دور كافية ولا جهات لتحفيظ القرآن للنساء. التسميع عبر الهاتف تخيلوا معي، يعني ختم أعداد لا بأس بها من النساء، بل امرأة عمرها 70 سنة ختمت عن طريق التسميع عبر الهاتف. فكلما يعني لامست هذه الوسيلة احتياجا لدى الفئة المستهدفة كان النتائج عالية وجيدة. في ملتقى التجارب القرآنية الذي تفضلتم بذكره واختتمناه قريبا، في إحدى التجارب أتتنا من جنوب المملكة من الربوع على حدود المملكة في الجنوب، الوسيلة يعني بسيطة جدا، برنامج اسمه علمني يا ولدي، ودعم من أحد الجهات المانحة. أي واحد يتقن الفاتحة يريد أن يشترك في هذا البرنامج يسجل في هذا البرنامج ويدفعون له مكافأة بسيطة يعني بالمئات، مقابل أن يعلم أحد من أهله أبوه ولا أمه أو يعني قريبة سورة الفاتحة. سبحان الله، الثمرة يعني كانت أكثر من رائعة. أنا رأيت الصور على جبل، سطح جبل وبلباس أهل الجنوب، وهذا الولد الصغير يعلم جده الكبير سورة الفاتحة. وكلما لامست الوسيلة احتياجا كانت النتيجة رائعة، مثل ما تفضل الشيخ صابر يعني في دعوة الشيخ للسودان وتنزانيا، فعلا في احتياج لتصحيح تلاوة الفاتحة، وأنا أؤكد ضرورة مراعاة هذا الجانب لنجاح أي مشروع. الشيخ يوسف، أيضا أنت في هذا الاتجاه، وأيضا ربما الاتجاه حتى لديكم في مركز إجلال فيما يتعلق بالدورات والتدريب، سواء في التعليم وحتى الإقراء والتدبر. نعم، نحن يعني كما ذكرنا في بداية حديثنا في هذه الندوة أن الإقراء الإلكتروني أصبح حاجة ملحة يعني حقيقة، يعني بما ذكر المشايخ وأهميته، وخاصة لفئات كثيرة، ومن أهم هذه الفئات هي فئة النساء، خاصة كبار السن اللاتي لا يستطيعن الحضور للحلقات و الحضور هذه المدارس بسبب إما لظروفهن أو لي يعني كبر سنهن. فمن الطبيعي جدا أن تكون الحاجة ملحة إلى إيجاد هذه البرامج أو هذه المقالات الإلكترونية حتى يستفيد منها الناس. سواء إذا قلنا إلكترونية لا يعني أن يكون الكمبيوتر، قد يكون مثل ما ذكر المشايخ عن طريق الصوت أو عن طريق التليفون، وهذا يعني كما ذكرنا أنه أمرا سهلا ومتناولا يعني عند كثير من الناس وكثير من الحلقات. بالنسبة لمركز إجلال، نحن قريبا إن شاء الله سندشن موقعنا، وهو موقع إجلال للتعليم عن بعد، تعليم القرآن عن بعد، وهو أيضا ينحى نحو ما ذكره المشايخ، وسيكون إن شاء الله للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم دور كبير في التوجيه والإعانة على نشر هذه المقرأة حتى يستفيد منها الناس بشكل كبير. والأهم من هذا كله أيها الإخوة أن نتنبه إلى مسألة الأخوات النساء، يعني لابد أن يراعى في هذه المسألة بعض الضوابط التي لابد أن ننبه إليها. ومن أهم هذه الضوابط بالنسبة للنساء أن يكون المدرس أو المعلم في هذه المقارئ أن تكون امرأة، لا يكون الرجل هو المقرئ والمرأة هي الطالبة أو العكس، بل ينبغي أن يكون هناك مقرئات، والحمد لله هذا متوفر، وأيضا الطالبات يسمعنا الدرس على مقرئة مثلها، لأن الشيطان في مثل هذه الأمور قد يكون يعني حريص، ولا نستبعد هذا الشيء. والله عز وجل يقول: فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فقد تكون هناك من الأخوات من طبيعة صوتها أصلا هو يعني رقيق جدا، يعني وأذكر في إحدى الحلقات في برنامج نقرأ القرآن اتصلت أحد إحدى الأخوات ولم يستطع المخرج إخراجها على الهواء مباشرة، فقال لي شيخ يوسف بعد ما تأتي الحلقة تفضل معنا في الكنترول وسمع الأخت صورة الفاتحة بحكم أنها لحت لها أنها تستمع، لكن قال لن نستطيع أن نخرجها على الهواء مباشرة بسبب أن صوتها فعلا كان يعني فاتن حقيقة، وهو طبيعة فيها، ليس هي يعني تتغنج أو نحو ذلك، لكن طبيعة صوتها. وأجزام الله خير الإخوان في الإذاعة في القرآن الكريم أشد حرصا على مثل هذه الأمور حتى لا يقعوا في مثل هذه المثالب. أيضا مسألة المقرئ وهو أمر مهم جدا، أيضا لا يعني كل من جلس لإقراء القرآن هو مقرئ، فقد يكون هذا المقرئ عنده بعض الأخطاء سواء عقدية أو غيرها فيتنبه لهذه المسائل. لا نكون نقول فلان يقرأ القرآن خلاص انتهى، فلا بد أن يراعى الضابط هذا سلامة المعتقد وصفاء القلب بما جاء به الله عز وجل وجاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام أمرا مهما حتى لا ينقل شيء عبر هذه الوسائل ونحن لا نعلم كمشرفين أو يعني جمعيات خيرية أو نحو ذلك. نعم شكرا والله ولي التوفيق. المداخلة الأخيرة عندك الشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد في هذا الموضوع، يعني التطوير والتحسين والاستمرار في هذا المجال. بسم الله. الحقيقة هناك العناية بتحسين تطوير تجاوز العقبات في مجال تعليم القرآن الكريم، أذكر منها التعميم والتأكيد على الحلقات بأن لا يبدأ الطالب في الحفظ إلا بعد تصحيح تلاوته سواء من المعلم نفسه أو من معلم آخر. من ذلك أيضا أيها الأخوة تخصيص حلقات خاصة بالتلاوة يمضي فيها الطالب فصل دراسي سنة، أهم شيء ما يبدأ الطالب في الحفظ إلا بعد أن يمر على هذه الحلقة ويجيزه معلم هذه الحلقة فينطلق إلى الحفظ. وهذا بالمناسبة كما ذكر كثير من المشايخ وربما يصحح لي الشيخ صابر أن تصحيح التلاوة سبب رئيسي في سرعة الحفظ وفي يكون الحفظ مضاعف، لأن الآن سقط منها يعني جانب مهم جدا وهو لخص وقت في تلقينه وإعادة وتكرار. أيضا مما نعتني به الجمعية في هذا المجال تأهيل معلمين لمهارة تصحيح التلاوة، هؤلاء يعدهم المعاهد التابعة للجمعية، تقدم دورات في هذا المجال، وسيتم بإذن الله عز وجل نسمي هذا التعليم الخاص، أنه يتخرج تعليم معلم في هذا المجال أو في هذا التخصص. أيضا استخدام التقنية الحديثة في تصحيح التلاوة للتصحيح الذاتي، ومثل ما ذكرنا أن يكون التطبيق من المشايخ المقرئين المعروفين ومن مصاحف المرتبة، إقامة أيضا دورات في لحلقات تصحيح التلاوة، دورة تنتهي مدة فصل دراسي مدة شهر مدة شهرين، أهم شيء هذه الدورة تقام في هذا المسجد أو في هذا الجامع أو في هذا المجمع وتنتهي بعد شهر وخلاص ينطلق الطلاب اللي كانوا موجودين فيها وتنتهي الدورة. هذه نسميها دورات لتصحيح التلاوة، ليست يعني حلقات مستمرة وإنما يدخلها ويصح تلاوته ثم ينتهي علاقته معه. من ذلك أيضا تعتني الجمعية بالتأسيس وهو الحقيقة العناية بطلاب الصغار طلاب التلقين ونشر هذه الحلقات حلقات التلقين. وكنا بالمناسبة في الأسبوع الماضي مع أحد الكبار المقرئين والمهتمين في هذا المجال في ما يسمى ببرنامج نور البيان، وهذا البرنامج نور البيان يعني كنا مقابلنا من أسس هذا البرنامج وكان التفاوض معه في قضية تدريب بعض المعلمين في هذا المجال. من ذلك واختم به أيضا إقامة دورات تجويدية في المجمعات في الحلقات القرآنية، قامت إقامة دورات تجويدية سواء سميها أساس تأسيس يعني مصغرة أو دورات متقدمة في هذا المجال. هذا أيضا من مما تعتني به الجمعية بإذن الله عز وجل إقامته في المستقبل إن شاء الله. شكر الله لك شيخ إبراهيم بن عبد الله العيد. طبعا الجزء الأخير مستمعين الكرام من هذه الندوة، أبو إبراهيم زميلي سبيت عندك 5 دقائق تقريبا من أجل المداخلات حتى نختم هذه الندوة بإذن الله. شكرا لك عبد الرحمن، شكرا للمشايخ الفضلاء، نشوف الأخوة معنا الحضور. طبعا بحكم المحور اللي هو تطوير وتحسين التقنيات في تعليم القرآن، أنا أشوف أن من أول أو من أهم أساليب التطوير هو إنشاء تطبيق خاص بالجمعية. رجعنا مرة ثانية، فأشوف يعني لو إن شاء الله تعالى في يعني القريب العاجل أنشأ تطبيق خاص بالجمعية، من أهم أساليب التطوير هو يعني وضع يعني أمور تحفيزية لمن شارك في هذا التطبيق، وهذا نراه جليا في برنامج يقرأ القرآن لما صار فيه هدايا أسبوعية للمتعلمين أو مثلا لأفضل متلقي للبرنامج، رأينا كيف كان الإقبال قوي جدا من المستمعين، سواء كان على مثلا مشاركات في تويتر أو في الإذاعة. فمثل ما ذكرت من أهم الوسائل هو يعني تحفيز أو وضع يعني جوائز عينية سواء كانت أو مثلا مادية لمن يشارك في التطبيق، تفعيلا للتقنية وأيضا تطويرا لها إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب بإذن الله. تكرر عافية سمي الشيخ تفضل. السلام عليكم أخوكم بدر المغارم. أنا عندي سؤال للجمعية، هل بيكون هناك معهد للقراءات في الرياض كمثل معهد الإمام الشاطبي في جدة ويهتم بجميع القراءات، أو تطبيق يهتم بجميع متون القراءات يعني يكون معتمد من الجهة الجمعية من الجمعية الخيرية؟ جزاك الله خير. حقيقة أيضا الجمعية مهتمة بهذا الجانب، ليس هناك معهد، هناك حلقات خاصة بالإقراء منتشرة في أنحاء الرياض، عندنا الآن أكثر من 35 حلقة خاصة بالإقراء من مشايخ معتبرين، مشايخ معهم قراءات، لكن التفكير حقيقة في إقامة معهد متخصص في هذا توقع ليس هناك يعني الآن في القريب عاجل توجه لهذا الأمر، لكن يوجد معلمين على مستوى كبير جدا، المشايخ الإقراء المعروفين على مستوى يعني سواء العالم الإسلامي أو على مستوى يعني مقرئين تخرجوا على أيدي أكفى، هذا موجود الآن. جزاكم الله خير شيخ إبراهيم مداخلة. شيخ صابر تفضل شيخ، عندي سؤال لك لكن أنت تفضل. أنا طبعا عندي يعني في هذا الجانب عندي إشارتان لبعض المشروعات، منها كنا أمس في الاجتماع الرابع للجنة متخصصة تابعة لمسجد عبد الرحمن بن عبد الله موسى في إخراج تطبيق خاص في تيسير القراءات، يمكن زي ما ذكر الشيخ بدر، واخترنا المتن وبقي أن يعني نستأذن الشيخ متن متميز جدا آخر متون الشاطبية التي حققه الشيخ دكتور علي الغام بنعم، وكذلك يعني وضعنا الخطوط الأساسية. البشارة الثانية أن مشروع التساق، ويمكن على الشيخ عبد الرحمن عنده خلفية عن مشروع التساق التابع لمقرأ جامعة الملك خالد، من المشروعات المتميزة جدا، وقريبا سيدشن المشروع بعد 4 سنوات من الجهد المبارك، وهو متعلق بدقائق القراءات والتجويد التي يعني عرضناها على 11 شيخا من أكبر مشايخ الإقراء في العالم الإسلامي في المملكة وفي مصر والمغرب وتونس والشام والعراق، وسيصدر قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. تفضل جزاكم الله خير شيخ صالح. أنا أقول يمكن من وسائل الخير اللي انتشرت أخيرا قيام بعض الفتيات أو الأخوات الحافظات القرآن الكريم بنشر أرقامهن وعبر وسائل التواصل، ثم استقبال مثلا المتعلمات وتصحيح تلاوتهن أو حفظها، لكن بدون يعني بدون جهة رسمية، بدون تكون مدرسة رسمية. هل تنصح مثل هذا أو حين ربما يكون تعلم بشكل عكسي؟ لا أستطيع أن يعني أنصح بها ولا أستطيع أن أنهى عنها. قد يكون هناك تجارب جيدة، قد يكون هناك مقريات جيدات، لكن يبقى لنا مسألة أن هؤلاء أخوات الفضليات ينبغي علينا أن نتواصل معهن بالتنسيق مع الجمعية الخيرية، مع مثلا مكتب الإشراف النسائي إن كانت أهل ذلك، لأن ما شاء الله مكتب الإشراف النسائي قطع شوط رائع جدا في مسألة تقنين القراءات أو مسألة ضبط المقرئات، وعمل مشروعين رائدين، مشروع ذرة الإقراء ومشروع نحو إقراء منهجي لمدة سنتين، وأعتقد انتهت السنتين في هذه، شاركنا معها بعض المشايخ شاركوا معهن، وأصبح هناك رخصة تعطى للمقرئات بضوابط معينة. فمثل هؤلاء الأخوات الفاضلات خوفا من يكون بعضها يعني بعضهن عنده أخطاء عنده كذا، فينبغي أن يتواصل معهن حتى يندرجنا تحت هذا المشروع إن كنا أهل ذلك، لكن لا ينهى عنه. لا نستطيع النهي يعني نقول كفوا، قد يكون فيه فوائد كثيرة لكن لا نستطيع أن ندعو إليه باعتبار قد يكون فيه بعض. شكرا لكم شيخ صابر. تفضل. هذا الأستاذ فيحان السباعي مدير إعلام جديد عندنا في الإذاعة. تفضل. السلام عليكم. حقيقة جهود الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن في الرياض مش جهودهم تذكر فتشكر جزاهم الله خير، لكن نتكلم عن خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، ما هي الجوانب أو الاستخدامات لذوي الاحتياجات الخاصة وهم فئة عزيزة علينا، إن كان في يعني أكيد لهم جهود ولهم خدمات تقدم، ودنا يعني لو تطرقنا لها قليلا. جزاك الله خير. الحقيقة هناك جهود صح التعبير هي اجتهادية من الأخوة القائمين على الحلقات والمجمعات منتشرة في الرياض، فهناك حلقات خاصة بالصم أكثر من 4 حلقات في غرب الرياض، في شرق الرياض، وفي الشمال، وفي الجنوب أو في العزيزية، وهناك أيضا حلقات خاصة بالمكفوفين في بعض يعني أيضا أحياء الرياض، لكن ليس هناك الحقيقة عناية خاصة أو موجهة إلى هذه الفئة، وهذا تقصير منا الحقيقة. كان هناك توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجهة اللي هو جمعية المعاقين، لكن ما تم الحقيقة حتى الآن تفعيلها، وإلا هم مهتمين في هذا الجانب في تعليم القرآن الكريم وتعليم خاصة هذه الفئة، فلعل هذا السؤال يثير عندنا هذا الحقيقة أن نحقق هذه الرغبة لهؤلاء، وبإذن الله عز وجل سيكون إن شاء الله هناك عناية خاصة فيها معهم بإذن الله. تحدث بس إن شاء الله يعني يكون من ثمرات هذه الندوة إن شاء الله يكون في بادرة جميلة من جمعية التحفيظ لخدمة هذه الفئة الغالية. الله يعطيكم العافية. بإذن الله. جزاك الله خير. يعطيك العافية أخي فيحان. شكرا لك الشيخ إبراهيم. الميكروفون إليك عبد الرحمن. شكرا لزميل سبيت ولكل من حضر وتداخل معنا في هذه الندوة. قد وصلنا مستمعين الكرام أيها الحضور إلى ختام الندوة، ندوة الوسائل والتقنيات في تعليم القرآن الكريم، وقد قدمناها لكم في جزئين وبثت أيضا في حلقتين من حلقات هذا البرنامج، برنامج اقرأوا القرآن. أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للمشايخ الفضلاء الذين شاركوا وأثروا محاور هذه الندوة، فضيلة الشيخ الدكتور مبارك بن سالم آل سيف مدير مركز نورين للتدريب التابع للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم منطقة الرياض. شكرا لك دكتور مبارك. شكرا لكم وشكرا للسادة المستمعين وللأخوة الحضور. الشكر أيضا يمتد للشيخ صابر عبد الحكم المقرئ في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في خزام الرياض. شكرا لك شيخ صابر. أنتم والمحاضرون الكرام والمستمعين الكرام أحرى بالشكر وأولى، بارك الله فيك. وللشيخ إبراهيم بن عبد الله العيد المدير المساعد لشؤون حلقات البنين في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. شكرا لك شيخ إبراهيم. شكرا لكم أنتم أيضا إذاعة القرآن الكريم على عنايتكم وحرصكم على متابعة مثل هذه البرامج. طبعا الشيخ إبراهيم كل التوصيات عندك إن شاء الله، بإذن كل الله. المداخلات كلها معك الله يعينك. هذا أحملها فيه. جزاك الله خير. وهي يعني مثل هذه الندوة هي محاولة لطرح بعض الأفكار والرؤى، والجمعية لا شك لديها المبادرة من قبل، وإن شاء الله تستفيد مما طرح في هذه الندوة. الشكر أيضا لضيف البرنامج الدائم الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في الجمعية ونائب رئيس مركز إجلال للدراسات والاستشارات القرآنية. شكرا لك شيخ يوسف. جزاكم الله خير والشكر لكم ولجميع من يستمع إلينا ولأخوة الحضور.